بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم لا رياء فيها ولا سمعة، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أما بعد، فلا يزال الكلام موصولا في شرح الحديث الثاني في من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في ذكر الأصناف الربوية، وهذه هي الحلقة التاسعة. وتقدم في الحلقة الماضية الكلام على المسائل المتعلقة بحديث الباب، وهي شروط التي يجب توفرها إذا بيع الجنس الربوي بجنس مثله، لابد فيه من التساوي ولابد فيه من التقابض، وأيضا الكلام على ما إذا بيع الجنس الربوي بجنس آخر لا بد أن يكون مساويا له في العلة، لا بد أن يكون فيه شرط التقابض. ثم تكلمنا بعد ذلك على أن هذا الشرط هو شرط التقابض في مجلس العقد، شرط في جميع الأموال الربوية التي تتساوى في العلة سواء مع اتحاد الأصناف أو مع اختلافها. ثم بينا بعد ذلك اختلاف أهل العلم في غير هذه الأصناف، هل يلحقوا بهذه الأصناف الستة لا يلحق بها على قولين، القول الأول للطاووس والظاهرية وقتادة ورجحه الصنعاني أنه لا يلحق بها غيرها، والراجح من ذلك كما بيناه قول الجمهور أنه يلحق بها غيرها، لأن الشرع لا يفرق بين متماثلين كما أنه لا يجمع بين مختلفين. واختلف بينا بعد ذلك اختلاف من قال بإلحاق غير هذه الستة بها، اختلفوا في العلة في التحريم للذهب والفضة وفي الأصناف الأربعة الباقية، وذكرنا ذلك في الحلقة الماضية. ووقف بنا الكلام في على قول ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر الخلاف في هذه المسألة، فقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: الحاصل أن الأمور ثلاثة. الأول أن ما اجتمع فيه الكيل أو الوزن والطعم من جنس واحد ففيه الربا رواية واحدة، أن ما اجتمع فيه الكيل أو الوزن والطعم من جنس واحد ففيه الربا رواية واحدة كالأرز والدهن، وهذا قول علماء الأمصار في القديم والحديث. الثاني ما عرض فيه الكيل والوزن والطعم واختلف جنسه فلا ربا فيه رواية واحدة أيضا، وهو قول أكثر العلماء وذلك كالتبني والنوى. والثالث ما وجد فيه الطعم وحده أو الكيل والوزن من جنسه ففيه روايتان، ما وجد فيه الطعم وحده أو الكيل والوزن من جنسه ففيه روايتان، الأولى حله. قال ابن قدامة: الأولى حل ذلك إن شاء الله تعالى إذ ليس في تحريمه دليل موثوق فيه، ليس في تحريمه دليل موثوق فيه، وعليه فالصحيح إن شاء الله أن الربا هو فيما اجتمع فيه الكيل أو الوزن مع الطعم، فإن عدم هذان القيدان أو عدم أحدهما فلا ربا حينئذ، فلا ربا حينئذ. المسألة السادسة والأخيرة المتعلقة بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، والتي ذكر فيها الأصناف الربوية، أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا، دل هذا الحديث على أن التساوي المطلوب في بيع الربوي بجنسه إنما يكون بمعياره الشرعي، إنما يكون بمعياره الشرعي، وهو الكيل في المكيلات وهو في الأنواع الأربعة، والوزن في الموزونات كما في الذهب والفضة. فالكيل يكون في المكيلات في الذهب في البر والشعير والتمر والملح، والوزن في الموزونات كما في الذهب والفضة. والفرق بين الكيل والوزن، الفرق بين الكيل والوزن أن المكيل هو تقدير الشيء بالحجم، هو تقدير الشيء بالحجم، والوزن تقديره بالثقل والخفة. وفي رواية البيهقي لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل الحديث. فمثلا في البر، فالبر مكيل، فإذا بيع ببر فلا بد من أن يكون طريق التساوي فيه هو الكيل. فلو بيع بجنسه وزنا فإنه لا يصح ولا يعتبر ذلك تساويا، لا يعتبر في ولا يعتبر ذلك تساويا، لأن طريق التساوي هو الكيل، والوزن إنما هو للموزونات كالنقدين كالذهب والفضة. لأن إذا وضع في الميزان، فلو بيع مثلا البر بجنسه وزنا فإنه لا يصح ولا يعتبر ذلك تساويا، لأنه يختلف في الخفة والثقل. فإذا وضع في الميزان حصل في كفة الخفيف أكثر من كفة الثقيل فيفوت التساوي. وقد استثنى شيخ الإسلام تيمية ما إذا كان الربوي لا يختلف وزنا أو كيلا كالأدهان والألبان، فإنهما من المكيلات على المذهب، لأن كل مائع يجري فيه الربا فهو مكيل، كل مائع يجري فيه الربا وهذه قاعدة فهو مكيل. لكن لو بيعت بمثلها وزنا صح على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذكر عن أحمد ما يدل على ذلك. ولأن المثلية في قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل متحققة هنا بالكيل أو الوزن لتساوي أجزائها. أما إذا بيع الجنس بغير جنسه كبر بشعير فلا يشترط فيه المعيار الشرعي، فلا يشترط المعيار الشرعي وهو الكيل، بل يجوز بيعه وزنا لأن التساوي ليس بشرط. وهكذا لو باع برا أو شعيرا أو تمرا بدراهم جاز بيعها وزنا لعدم شرط التساوي، لعدم شرط التساوي. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فلا بد فيه من التقابض في مجلس العقد قبل التفرق. وبذلك نكون قد أتممنا ولله الحمد الكلام على الحديث الثاني، وهو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه في ذكر الأصناف الربوية الستة. ثم نتكلم بعد ذلك وندخل في الكلام على الحديث الثالث، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. قال ابن حجر رواه أبو داود والترمذي وصححه. والكلام على هذا الحديث كما تقدم يتضمن أو يدخل في أربعة مباحث. المبحث الأول في تخريج الحديث، الحديث كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رواه أبو داود والترمذي وصححه، فقال الترمذي حسن صحيح. وقال الترمذي أيضا سمعت عبد الله ابن عبد الرحمن يعني الدارمي يقول حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن شيء في هذا الباب وأصح. فأصح شيء في هذا الباب هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما قال الترمذي كما قال الدارمي ونقله عنه الترمذي. ورواه أيضا أحمد وابن ماجه والطيالسي وابن الجارود وابن حبان والحاكم والبيهقي. وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وهذا الحديث وهذا للتنبيه أن هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو العاص لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي أعاده الحافظ بن حجر في كتاب القضاء من رواية أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. ثم ساق ابن حجر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما هذا شاهدا لحديث أبي هريرة. قال الصنعاني وذكر المصنف يعني ابن حجر هذا الحديث في أبواب الربا لأنه أفاد لعن من ذكر لأجل أخذ المال الذي يشبه الربا وهو مال الرشوة أو الرشوة. كذلك أخذ الربا لعن آخذه أول الباب وفي قوله لعن رسول الله صلى الله في قوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. فذكر الحافظ هذا الحديث في باب الربا لإفادة أن المال المستفاد من الرشوة كالمال المستفاد من الربا. لأن الحافظ بن حجر ذكر هذا الحديث وأعاده في كتاب القضاء ولكن بلفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. وذكر الحديث أبي هريرة وذكر له شاهد الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وذكره قبل ذلك في كتاب البيوع في باب الربا. ووجه ذكره له في الربا لإفادة أن المال المستفاد من الرشوة كالمال المستفاد من الربا. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله كما أنه صلى الله عليه وسلم لعن آكل الرشوة وموكلها. ثم نتكلم بعد ذلك على ما يتعلق في المبحث الثاني وهو ترجمة راوي الحديث. راوي الحديث هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد السهمي القرشي كنيته أبو محمد عند الأكثر ويقال له أبو عبد الرحمن وأمه ريطة بنت المنبه ابن الحجاج السامي. قال ابن سعد في الطبقات أسلم عبد الله بن عمرو قبل أبيه ويقال لم يكن بين مولدهما أي بين مولدي عبد الله بن عمرو وبين مولد أبيه إلا 13 سنة ويقال كان اسمه العاص فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله وذكر ذلك أبو زرعة الدمشقي في تاريخه من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه أنهم حضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة فقال له ما اسمك؟ قال العاص. وقال لابن عمرو بن العاص ما اسمك؟ قال العاص. وقال لعبد الله بن عمر ما اسمك؟ قال العاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم عبيد الله فخرجنا وقد غيرت أسماؤنا. قال عبد الله بن حاتم الجز فخرجنا وقد غيرت أسماؤنا. وروى عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا كثيرا وذكر الطبري وصفه فقال في وصف عبد الله بن عمر كان طوالا أحمر عظيم الساقين أبيض الرأس واللحية. وعمر رضي الله عنه وأرضاه في آخر عمره وفي الصحيحين قصة عبد الله بن عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في نهي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر عن مواظبة قيام الليل وصيام النهار وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر بصيام يوم بعد يوم وبقراءة القرآن في كل 3. وهو مشهور في بعض طرقه أن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما كبر كان يقول: يا ليتني، يا ليتني كنت قبلت، يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشهد له أبو هريرة رضي الله عنه بكثرة الرواية، بكثرة الرواية. فعند البخاري من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما أجد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فأبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة رواية للحديث كما تقدم، حيث روى قرابة 5374 حديثا. وشهد مع ذلك لعبد الله بن عمرو بن العاص بكثرة رواية، فقال: لما أجد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. قيل في وفاته رضي الله عنه أنه مات سنة 65، وقيل 68، واختلف أيضا في مكان وفاته، فقيل بالطائف، وقيل بمكة، وقيل بمصر. قال ابن حجر: هو أحد السابقين المكثرين من الصحابة، وهو أحد العبادلة الفقهاء، مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح بالطائف، على الراجح، على الراجح من أقوال أهل العلم. هذا ما يتعلق بترجمة راوي الحديث الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص. ثم نتكلم بعد ذلك على ما يتعلق بالمبحث الثالث، وهو شرح لمفردات الحديث وما احتواه الحديث من غريب. أولا قوله: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الأثير: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله. أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله، ومن الخلق السب والدعاء، السب والدعاء. وقوله صلى الله عليه وسلم، أو قوله الراشي، قال الصنعاني: الراشي هو الذي يبذل المال، هو الذي يبذل المال ليتوصل به إلى الباطل، هذا هو الراشي، يبذل المال، ما يستطيع أن يحصل على عقد، أو ما يستطيع أن يحصل على مناقصة، فيبذل مالا فيتوصل بهذا المال إلى باطل. فالراشي هو الذي يبذل المال ليتوصل به إلى الباطل، مأخوذ من الرشا، وهو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء في البئر، وهو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء في البئر. وقوله المرتشي، معنى رسول صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. وقوله المرتشي هو آخذ الرشوة، هو آخذ الرشوة، وهو الحاكم. يعني الرشوة لها طرفان، الطرف الأول الراشي هو الذي يدفع ويبذل المال ليتوصل به إلى الباطل، والمرتشي هو الذي يأخذ الرشوة وهو يكون مكان الحاكم. قال ابن الأثير: الرشوة والرشوة الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء. فالراشي من يعطي الذي يعينه، فالراشي هو من يعطي الذي يعينه على الباطل، والمرتشي هو الآخذ لهذه الأعطية، هو الآخذ لهذه الأعطية، والرائش الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لهذا. فكان ثمة الآن زاد طرف ثالث وهو الرائش، فعندنا الراشي والمرتشي والرائش وهو الوسيط الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لهذا. فأما قال ابن الأثير: فأما من يعطي توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه. وروي أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خلي سبيله. وروي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا: لا بأس أن يصارع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم. المبحث الرابع: المسائل والأحكام التي دل عليها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. هذا الحديث دليل على تحريم الرشوة وأنها من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد أكلة الرشوة والمتعاملين بها بالطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى. ويكفي زاجرا للراشي والمرتشي أنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. وما ذلك إلا لأن الراشي يدفع المال ليتحصل به على باطل، والمرتشي هو من يأخذ هذا المال فيعين على الباطل. ولا شك أن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والرشوة من أنواع السحت التي ذم الله تعالى به اليهود في قول الله تعالى سماعون للكذب أكالون للسحت. قال ابن مسعود وغير واحد من السلف السحت هي الرشوة، السحت هي الرشوة. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الحديث في أبواب الربا. ما المناسبة في أن يذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الحديث في أبواب الربا؟ ذكره رضي الله رحمه الله تعالى لأنه أفاد لعن من ذكر لأجل أخذ المال الذي يشبه الربا، كما تقدم في تخريج الحديث، لأن من أخذ الربا فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من أخذ الرشوة فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ابن حجر هذا الحديث في أبواب الربا لأنه أفاد لعن من ذكر لأجل أخذ المال الذي يشبه الربا. فذكر الحافظ هذا الحديث في باب الربا لإفادة أن المال المستفاد من الرشوة كالمال المستفاد من الربا. المال المستفاد من الرشوة هو بالضبط كالمال المستفاد من الربا. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله كما لعن آكل الرشوة وموكلها. وحقيقة اللعن البعد عن نظام الرحمة ومواطن الرحمة. وقد ثبت اللعن عنه صلى الله عليه وسلم لأصناف كثيرة تزيد على 20. وهذا الحديث دل على بعض الأحكام التي سوف يأتي إن شاء الله الكلام عليها اختصارا في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل. أسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والسداد، وأن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيء الأخلاق والأعمال، لا يصرف عنا سيئها إلا هو، وأن يجنبنا وإياكم مساوي الأخلاق والأعمال، هو لي ذلك وقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.